عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وفي رواية عن وابسة ابن معبد رضي الله عنه قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس. رويناه، يقول حديث الحسن بإسناد الحسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي رحمهم الله رحمة واسعة. يسوق الإمام النووي رحمه الله هذين الحديثين في موضع واحد عن حديث واحد لاتحاد موضوعهما، وإن اختلفت الرواية أو الرواة واختلف التخريج، فالأول عن نواس بن سمعان رواه مسلم، والثاني عن وابسة بن معبد يرويه أحمد والدارمي، وكلا الحديثين صحيحان. والحديث الأول يقول النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر. والحديث الثاني يذكره أحمد رحمه الله عن وابصة ببعض الروايات قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من قومي، وكان ذلك سنة 9 من الهجرة، وهي عام الوفود. يقول في بعض رواياته: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، حوله أصحابه، فأخذت أتخطى الرقاب لأدنو منه، فقال: دونك يا وابص رسول الله. قلت: دعوني أصل إليه. فدنوت منه وقال: دعوه. فدنوت حتى لمست ركبتيه، فقال: يا وابص أخبرك بما جئت تسأل عنه، أم تسأل وأخبرك؟ قال: قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أخبرني. قال: جئت تسأل عن البر والإثم. قلت: والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسأل. هذه الرواية بهذه الطريقة لها نظيرها يذكرها العلماء في باب الحج، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مسجد الخيف، فأتاه رجلان، أحدهما من ثقيف والآخر من الأنصار. قال: يا رسول الله، جئنا نسألك. وفي بعض الروايات جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحاضرون: قدموا هذين إنهما على سفر. فقال الثقفي للأنصاري: سل. وقال الأنصاري للثقفي: سل. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئتما سألتما، وإن شئتما أخبرتكما عما جئتما تسألان عنه. قال الأنصاري: بل أخبرنا أنت يا رسول الله. قال: جئت تسأل عن حجك وما لك فيه، وعن خروجك من بيتك تأم البيت وما لك فيه، وعن طوافك بالبيت وطوافك بين الصفا والمروة، وعن وقوفك يوم عرفة، وعن حلقك الشعر، وعن رميك الجمرات، وعن نحرك الهدي. قال: والذي بعثك بالحق لعن هذا جئنا نسألك يا رسول الله. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجد في تلك المناسك من كل ما سماه صلى الله عليه وسلم من أجر حتى نهاية طوافه بالبيت، تطوف بالبيت ويأتي ملك يربد بكفه بين كتفيك يقول لك استقبل عملا جديدا فصحيفتك بيضاء نقية. تلك الأحاديث بهذه الطريقة قد تصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم تقوية ليقين السائل، إظهارا لمعجزة لأحد الحاضرين تكون عنده بعض الشبه أو عنده بعض الترددات أو عنده بعض الشيء، فيأتي مثل هذا الأسلوب يذهب ما في النفس، يقوي اليقين، يجعل عند الناظر أو السامع زيادة وفرة إيمان ويقين بالله. وقد جاء كما ذكرنا أعرابي جاء وعند الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يأكلون، والآن تو واصل، قال أنت محمد بن عبد الله؟ قال نعم. قال أنت رسول الله؟ قال نعم. قال من يشهد لك أنك رسول الله؟ قال القصعة التي تأكل منها. فرفع القصعة إلى أذنه فسمعها تسبح الله وتشهد بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال والله إنها لتسبح وإنها لتقول كذا وكذا. فقال رجل آخر أسمعنيها يا رسول الله؟ قال سمعه. فأخذها وسمعها، قال حطها. ثالث قال أسمعها، قال لا يكفي حط، مو اثنين شاهدوا يكفي. وهنا وابصة يأتي ووافد مع قومه، من يأتي من هؤلاء القوم؟ ويأتي ويزاحم حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن آداب المجلس تمنع تلك المزاحمة، ولكن للعاطفة وللشعور أحكام كما يقولون فوق الآداب. وجاء في أمرين، جاء نفر ثلاث إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجل وجد فرجة فجلس، ورجل استحى أن يزاحم الناس، ورجل لم يجد مكان ومشى. فقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخبر النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فقد آوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فقد استحيا من الله فاستحى الله منه، وأما الثالث فقد أعرض عن الله فأعرض الله عنه. ويأتي في قصة وفد عبد القيس، قوم يأتون من الخليج نهاية الجزيرة من الشمال، وش أقصد من ليش الشرق أو الشمال الشرقي، يسافرون الشهر والشهرين، فإذا وصلوا إلى المدينة فإذا بالمجموعة سرعان ما تنزل عن رواحلها وتتركها وتنساها وتسرع إلى رسول الله، بينما أميرهم الأحنف بن قيس يتريث ويجمع الإبل ويعقلها ويجمع المتاع ويصفط ويغطي، ثم يعمد إلى عيبته فيخرج أحسن ثيابه، ثم يغتسل ويلبس الثياب الطيبة، ويأتي على تؤدة بعد أن وصل القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمسافات، فيأتي على طمأنينة فيجد القوم أن تموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا أفسح له بجواره وقال هنا يا أحمد، إنك رجل فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فانتزه فرصة وقال يا رسول الله، خلق تخلقت به أم جبلة جبلني الله عليها؟ قال بل جبلة جبلك الله عليها. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قسمان، وفد واحد، جماعة ما استطاعوا الصبر لأن قلوبهم جياشة بالعاطفة لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سفر شهرين، وآخر استطاع أن يضبط أعصابه وأن يتحكم في عاطفته ويأتي بتأن، هذا وابصة تخطى الناس ويأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض روايات أحمد أو غيره، جئت رسول الله وأنا أريد لا أدع برا ولا إثما إلا سألت عنه. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بادره رسول الله: تخبر أم أخبرك أنا؟ وهذا من المعجزات التي تتجدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض روايات وافصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بأصابعه الثلاث، يقول جمع أصابعه الثلاث، لم يذكر لنا أحد كيفية جمعها، ودفع بها في صدري وقال: استفت نفسك، استفت قلبك، والبر ما اطمأنت إليه النفس، إلى آخر الحديث. والطعن في الصدر تنبيه للقلب. وهذا الحديث بمجموعه يعطي مدى شفافية قلب المؤمن ومدى إشعاع نور الإيمان والبصيرة في قلبه، وهو يرد الإنسان المؤمن حقا إلى فطرته التي فطره الله عليها. ولذا في الأثر: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. هنا سواء كان عن نواس ولا عن وابصة، يبين لنا صلى الله عليه وسلم في كلمتين: البر حسن الخلق، الإثم ما حاك في الصدر. يقابل صلى الله عليه وسلم بين معنيين متضادين، وكلاهما جمع بابه بجميع فروعه. البر، يقولون البر قد يكون من أسماء الجنة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقد يكون اسما جامعا لجميع أعمال الخير، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. شوف المقابلة. قالوا: البر ما كان منك للخلق في التعامل، في اللطف والمسايرة والمجاملة وطلاقة الوجه والصناع المعروف وإلى آخره، والتقوى ما كان بينك وبين الله، فتجمع الأمرين، حسن الصلة بين الخلق وبين الخالق. أو أن البر إيجابيا في فعل المعروف، والتقوى سلبيا في اجتناب المحرمات. فتعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على فعل المأمورات، وتعاونوا على ترك المنهيات. فبفعل المأمورات تأتون على البر، وبترك المنكرات تأتون للتقوى، لأن التقوى اتخاذ الوقاية، واتخاذ الوقاية بترك المعاصي. يقابلها: ولا تعاونوا على الإثم بما فيه الذنب بين الإنسان وبين ربه، والعدوان أي على حقوق الآخرين. وبعض العلماء يقول: البر فضائل الأعمال، والآخرون يقولون: البر كل ما كان فيه قربة لله من باب الفريضة أو المندوب والنوافل والسنة وكلها. وكما قال الآخر أو يرويه عن عمر: أبني إن البر شيء هين، وجه طلق وقول لين. ورواية البيت مرة أخرى: شيء هين فعل جميل وقول لين، فكلاهما يتسم بحسن الخلق. والبر حسن الخلق كما يقول علماء النحو مبتدأ خبر، ويقول علماء البيان جملة اسمية اسنادية من باب القصر، لان كل منهما معرف، البر معرف بال وحسن الخلق معرف بالايش بالاضافة. وعلماء سموه علماء الكلام قل محمول وموضوع. وعند علماء البيان تعريف طرفي الجملة من اساليب القصر، فالبر حسن الخلق، قصر البر في حسن الخلق، وعندهم القصر حقيقي ومجازي. فمن اي النوعين، هل هو قصر حقيقي او على الباب المجاز، او ان اكثر البر حسن الخلق؟ يقول بعض العلماء الشريعة الإسلامية كلها حسن خلق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والوصف الكاشف المتميز الذي تميز به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في جميع أوصاف الأنبياء في كتاب الله، وإنك لعلى خلق عظيم. لعلى خلق عظيم عنوان كلي على اي شيء؟ سئلت ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت اتقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت كان خلقه القرآن، يعني متأدبا بآداب الكتاب الكريم، يأخذ بأوامره ويترك بنواهيه، ويعمل بآدابه وإرشاداته ونصائحه. والقرآن الكريم يأتي في هذا الباب، خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض، يأتي والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن خلقه القرآن، كل ما في القرآن من تعاليم وآداب وتوجيهات كانت خلقه صلى الله عليه وسلم. وإذا جئنا إلى قضية منطقية مقارنة بينها وبين كتاب الله، وأعتقد أشرنا إلى ذلك سابقا في بعض الأحيان، البر حسن الخلق، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، حسن الخلق هو الرسالة المحمدية. الخلق ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر حسن الخلق، ولكن البر من آمن بالله ملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصابرين والسائل في الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك الذين صدقوا، شهادة من الله بأنهم صدقوا في إيمانهم، صدقوا في أعمالهم، صدقوا في أقوالهم. خذ من أول آمن بالله وملائكة والكتاب والنبيين، أركان الإيمان كلها في هذا البر. بعدين تأتي فروع وأركان الإسلام، تأتي مكارم الأخلاق، الصبر في البأساء والضراء وحين البأس، تأتي شهادة الله لهم. فلو أخذت مضمون ولكن البر من آمن بالله إلى آخره، كل تلك المسميات عنوانها البر. فإذا قيل كما يقول المصدق البر حسن الخلق، شلت حسن الخلق وجئت بالآية ولكن البر من، وجئت بالمسميات، حلت محل حسن الخلق ولكن البر من آمن. إذن البر حسن الخلق والآية تعدد أصناف الإيمان والعقائد والأعمال والأقوال ومكارم الأخلاق كلها في تلك الآية، يبقى حسن الخلق عنوان لكل ما جاءت به الشريعة الإسلامية، ومصداقها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإذا نظر الإنسان في معاملات الناس أو في صلته بغيره يجد صلته بربه في طاعته وامتثال أوامره، وصلته بالناس في معاملاتهم كيف يعامل الناس. تقدمت الإشارة إلى كلام الإمام علي رضي الله تعالى عنه: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: حسن الخلق يذيب الذنوب كما تذيب الشمس الجليد. حسن الخلق يذيب الذنوب كما تذيب الشمس الجليد، وسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. ويكفي عند الآية حق الإنفاق قول معروف خير من صدق اتبعه آذى. تنفق مثل جبل أحد ذهبا، ولكن بالمن والإيذاء لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يبقى ضيعته. ولكن كلمة طيبة: الله يوسع علينا وعليك، ان شاء الله يفتح الله علينا وما ننساك، الله يكرمنا واياك، فضل الله واسع، دون مؤاخذة ليس في يدي شيء الان، كلمة طيبة تلقى بها السائل او المسكين. اذا لم يكن في المال سعة فكن في الكلمات، في ابتسامة الوجه، في طلاقته، سعة لأخيك. وهكذا ايها الاخوة. وهذا التركيب كما يقال او تلك الجملة لا يستطيع انسان ان يوفيها مكانها او حقها. اذا جئنا الى الاخلاق ونجد جميع الفضائل كما يقول علماء الأخلاق، وخاصة بمسكوي في فلسفة الأخلاق أو نحو هذا، كل فضيلة تجدها وسطا بين طرفين، طرفي الإفراط والتفريط. ومكارم الأخلاق هي الفضيلة الوسطى، وهي الصراط المستقيم بين طرفين مذمومين. تأتي إلى كرم المال، كرم النفس، تجده وسطا بين التقتير والبخل والتبذير والتبذير. فالشخص الذي ينفق ماله على غير وجه تقول هذا سفيه مضيع، والشخص الذي يمسك ماله عن كل وجه تقول هذا بخيل مقتر حتى عن نفسه. ولكن الوسط في مواضعه في أماكنه، فهذا شخص صحيح كريم في محله. الشجاعة وسط بين رذيلتين: الجبن والإيش؟ والإحجام والتهور وعدم إيش؟ التبصر في العواقب. لكن إذا أقدم حينما يكون للإقدام محل، ويفر ويرجع حينما يكون للفرار محل، إنما هي إقبال وإدبار. إذن وكذلك الحلم حينما يكون للحلم موضع، للسيف موضع وللندى موضع. وعلى هذا مكارم الأخلاق وفضائلها كلها تأتي وأواصف بين طرفين مذمومين، إفراط وتفريط. نأتي إلى كما أشرت، لا يستطيع إنسان أن يوفي هذا التركيب او هذه العبارة حقها في التعبير، وهي من كبريات الاعجاز في التعبير النبوي، ان يجمع التشريع كله في كلمتين متقابلتين: بر واثم. ثم في حديث وابصة: استفي قلبك، او البر مطمئنت اليه النفس والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا الميزان وهذا المقياس، اطمئنان النفس للشيء، عدم الطمأنينة، وأن يحوك في الصدر. جاء في بعض الروايات إياك وحزاز القلوب أو حواز القلوب. حزاز القلوب الشيء الذي يحز في النفس ولا تتحمله، يورث قلقا واضطرابا. وحواز من الحوز، أي الذي يشتمل على القلب ويغلب عليه. يقول العلماء في هذا مأزق: البر ما اطمأنت إليه النفس، وهل نرجع في الحلال والحرام والبر والإثم إلى النفوس؟ وأي تلك النفوس وأي مقياس لها؟ قالوا لا. لا تنسى الحديث الذي تقدم، فإن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور إيش؟ متشابهات. إذا موقف طمأنينة القلب والنفس وعدم الركون إليه من أحد الجانبين فيما هو الوسط بين الطرفين الكاشفين، الحلال بين ليس فيه تردد، والحرام بين ليس فيه تردد، ولكن بينهما أمور شفافة دقيقة رقيقة لا تتضح لكل إنسان، مشتبهات متموجة لا يعلمهن كثير من الناس. فإذا كان الإنسان أمام أمر ينظر بإجماع المسلمين، أفيه نص من كتاب الله أو من ينصاغ ويرتاح إليه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى إيش؟ يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في إيش؟ حرجا أي ضيقا مما قضيت، ويسلموا تسليما. ولهذا كم من موقف كان ثقيلا على المؤمنين في غير ما تفاح نفوسهم، وتودون أن إيش؟ غير ذات الشوكة تكون لكم. ولكن هل كانوا يريدون قتال في بدر ولا يريدون الغنيمة؟ ولكن الله أراد شيئا آخر. ولذا قال سعد: يا رسول الله امضي لما أمرك الله، فلعلك خرجت تريد أمرا والله يريد أمرا آخر، فامضي إلى أمر ما أراد الله يا رسول الله. صحيح. وكذلك حينما حج وكانوا حديث عهد بأعمالهم، وكانوا في الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فلما أراد أن يبين لهم صلى الله عليه وسلم جواز الاعتمار في أشهر الحج، قال: من لم يسق الهدي فليجعلها أمرة. هل بادروا بالتحلل؟ وقفوا قال: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله. قالوا: أنذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر مني؟ مستكبرين هذا. أخيرا شرح الله صدورهم وانصاروا في صلح الحديبية، حينما ذهب عثمان رضي الله تعالى عنه يفاوض مع قريش بأن رسول الله جاء معتمرا ما جاء مقاتل، وغاب عليهم، وقيل بأنهم قتلوا. ماذا فعل رسول؟ من يبايع على الموت أو يبايع ألا يفر؟ بايعوا، وسجل الله بيعة الرضوان تحت الشجرة، ثم انكشف الأمر عن غير ذلك، ما قتل عثمان. وقد أشار صلى الله عليه وسلم حينما قال: بايعوني، وقال بيده الأخرى: وهذه عن عثمان. طبعا عثمان هو ميت، ولو هذه عن عثمان اشعر بأن عثمان لم يمت، ولكن ليستخلص الله سبحانه وتعالى تلك البيعة منهم، ويسجل لهم هذا الفخر والفضل. بعد هذا جاء سهيل بن عمرو، وجاءت المفاوضة، وقبل صلى الله عليه وسلم ما فاوضوا عليه. ماذا كان موقف عمر؟ يأتي لأبي بكر يقول: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ على ما نعطي الدنية في ديننا؟ على ما لا نقاتلهم؟ هل كان عمر راضي بهذه البيعة؟ هل اطمأنت نفسه لها؟ لا، يطلع لشيء آخر. لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه يقول: يا عمر، إنه رسول الله، إنه رسول الله، يعني يمشي بوحي من الله، يعني لا تعترض يا عمر لأنه من عند الله. لكن عمر برضك يأخذه الحماس ويذهب إلى رسول الله ويعيد الكرة عليه، فيقول له: يا عمر، أنا عبد الله ورسوله ولن يضيعني الله. يقول عمر: والله لا زلت أصوم وأتصدق وأعتق تكثيرا عن تلك الكلمة. وجاءت السورة بعدها، الحجرات، هناك لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق في آخر سورة الفتح، وجاءت أول الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. لا تقدموا الآراء والاقتراحات، هذا رسول الله، وسماه الله فتحا مبينا. إذن حينما يكون الأمر فيه نص من كتاب أو سنة، فليس لاستفتاء القلب ولا لاستفتاء عالم من العلماء في ذلك مدخل، لأن النص لكتاب الله والنص لسنة رسول الله يقضي على ذلك. ولكن إذا لم يكن في الأمر نص، ومن الحوادث التي تتجدد، أو أن النص مجمل ويوجد نص آخر ولا يستطيع لذلك، أي للجمع بين النصوص أو لمعرفة ما هو الراجح، إلا كما يقال النقاد الحذاق العلماء الذين جعل الله في قلوبهم شفافية. وهنا إذا كنت تعلم من أمر خفي لم يطلع عليه أحد، استف قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك. يتخاصم اثنان إلى القاضي والله يعلم المحق من المبطل، والقاضي بشر كما قال سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه: إنكم تختصمون إلي وأنا بشر، أقضي لكم على نحو ما أسمع، فلعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما سمعت. فمن قطع حكمت له أو قطعت شيئا من حق أخيه، إنما أقتطع له قطعة من النار. يدخل الخصمان على الحاكم وهو مسكين لا يعلم الغيب، ويأتي أحدهما بشهود بلا ما شاء الله، وأمام القاضي بظاهر الأمر، والقاضي حتى لا يحكم بعلمه، فيحكم القاضي ويخرج الخصمان هما وحدهما اللذان يعلمان حقيقة الحكم، أهو حق أم لا. القاضي معذور بأمره، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا خرج الخصمان من عند القاضي بحكم صدر من القاضي، والمحكوم له يعلم يقينا في ذات وقرارة نفسه أنه مبطل، هل يحق له أن يأخذ ما حكم به القاضي؟ حينما يستفتي نفسه، هل تطمئن نفسه إلى ما حكم به القاضي؟ لا والله، يذهب إلى البيت لا يستقر قراره، لأنه أولا كان ظالما، وهنا الآن ظلوم وظلام. أول كان يظلم نفسه ويظلم خصمه، الآن ظلم القاضي وظلم الشهود. إذن ولذا يقول العلماء بالإجماع ما عدا الأحناف: حكم الحاكم لا يحل حراما. وعند الأحناف إذا قضى به الحاكم فالمحكوم له الظاهر، لكن إذا كان يعلم في حقيقة الأمر أن الحكم ليس من حقه، كيف نقول حكم الحاكم أحلها له؟ والله لا تخدمها النفس أبدا. إذن البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، رجوع الإنسان إلى طمأنينة قلبه وما يحوك في صدره لأي ميزان يكون، ليس هناك مقياس من المتر، وليس هناك ميزان بالدرهم والشعرة والذرة، لا، إنها ترجع إلى نور الإيمان في قلب المؤمن وإلى الفطرة التي فطره الله عليها. والفطرة التي فطره الله عليها إن كانت على ما كانت عليه وتركت لفطرة الله فلا تهدي إلا للخير. أما إذا اعترتها العوارض واجتالتها الشياطين كما جاء في الحديث إن الله خلق الأمة أو جعلهم على الفطرة أو حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عنها، تأتي الشبهات، يأتي أكل الحرام يغلف هذا القلب يطمس هذا النور. حينما سأل سعد يا رسول الله سل الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تستجب دعوتك، أطب مطعمك. لماذا؟ لأن الجسم ينبت على هذا الطعام، فإذا كان الطعام حلالا نبت الجسم شفافا، ليس شفافا مثل الزجاج ولكن ليس كثيفا بالظلمات، يكون القلب على فطرته ونوره كما جاء في الحديث. الإيمان في القلب كنور السراج داخل السراج، وكلما أديت العبادة لله كلما أزكيت نور السراج، كما ضرب الله مثلا للنور بمشكات فيها مصباح والزيت زيت زيتون لا شرقي، يعني صافي معتدل لا شرقية تسطع فيها الشمس من الصباح ولا غربية من الزوال إلى الغروب، ولكن بين تأخذ من ضوء الشمس ما يكفيها ولا تتأثر بحرارتها فتكون أطيب زيتا يكاد زيته يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، نور الفطرة ونور العمل الصالح يزكي هذا السراج. فإذا أذنب ذنبا نكت فيه نكتة سوداء، فإذا أذنب ذنبا نكت فيه نكتة أخرى، وهكذا حتى يتغلف السراج. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لا يسقل هذا الران وينقي تلك النكت إلا حرارة الندم والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا الفطرة، فذاك القلب حينما يكون على تلك الحالة الأولى حينما يعرض له شيء تكون حساسيته، ويمكن بسميها الناس الحاسة السادسة، نسميها حاسة الإيمان، حاسة اليقين، نور البصيرة تضيء له طريقة. أشرنا سابقا تلك الحساسيات أو الحاسات الأخرى المعنوية التي لا ندرك كنهها. الصديق رضي الله تعالى عنه يأتيه غلامه بطعام فيأكل يستنكر هذا الطعام، طعام يأتيه غلامه به يستنكر هذا الطعام، لا مرارة ولا ملوحة ولا حرارة ولا حريف ولا شيء، لكن يستنكر أن فيه شبهة حلال وحرام. حساسية حلال وحرام مش حلو ومر وحامض ومالح، لا، حساسية حلال وحرام. جسم الإنسان في التركيب والتشريح ليس فيه خلايا الحلال والحرام، لكن فيه كما يقولون خلايا الذوق في طرف اللسان، حلو ومر ومالح وحامض وكل شيء في أنملة واحدة في طرف اللسان فقط، لكن حلال وحرام الجسم ما فيه خلايا حلال وحرام، لكن نور الإيمان هو الذي يبصرها. فيقول الخادم تعالى من أين هذا الطعام جئتني به؟ الإثم ما حاك في الصدر. قال والله يا كنت في الجاهلية تكهنت لرجل ووعدني بكهانتي، والله ما كنت أعرف الكهان ولكني نصبت عليه، فلقيني وصادف فلقيني فأعطاني كذا فاشتريت به كذا. من هناك تأتي الحلال والحرام، والرسول قال من أتى عرافا أو كاهنا فقد ونهى عن حلوان الكاهن، فكيف ينهى عنه رسول الله وتشتري به لأبي بكر؟ فاستقذره أبو بكر من الحلال والحرام. وكذلك عمر لما جاءه غلامه بلبن حليب وفي شكوته ويعطيه ويشرب، قل تعال استنكر طعم هذا الحليب، من أين؟ يقول أرسلتني آتيك بحليب من إبلك، فذهبت فإذا الراعي قد أبعد، فوجدت في طريقي إبل الصدقة، فقلت حلبوني فحلبوني، فجئتك من حليب إبل الصدقة. وعمر تحل له الصدقة؟ لا تحل له الصدقة. فيضع أصبعه في جوفه ويتقايم. نريد أن نرجع إلى الحديث، البر ما اطمأنت إليه النفس أي النفوس. أولا وقبل كل شيء، الطمأنينة متى تكون؟ تكون أو لا تكون حينما لا يكون نص في المسألة، أما عند النص فلا. طيب، تطمئن إليه النفس أي النفوس؟ النفوس المؤمنة، نفس المؤمن وليست نفس الكافر. ولهذا يأتي في المقابل والإثم ما حاك في صدر، وكرهت أن يطلع عليه الناس. أرأيت بعض الأشخاص يرتكبون بعض الأعمال، هل يستترون من بعض الناس أو أنهم فيما بينهم لا يستترون؟ ترى بعض الشلة كما يقولون، أو بعض الجماعات، أو بعض طوائف من الناس ماشيين في طريق، فلو أن أحدهم فعل شيئا من ذاك المنكر وكان معه بعض زملائه على شاكلته، هل يكره أن يطلع؟ حتى بعضهم يقول لم يطلع عليه أحد، فيأتي ويتفاخر عند زملائه بهذا الخبث عياذا بالله، يتحاكون ماذا كان من أمره. يسافر إنسان إلى بلد ما ويسر الله عليه، ويأتي لزملائه وأمثاله وينذر ما كان خفيا معه. لماذا؟ لأنه لا يستحي منهم. والحديث المتقدم، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما تستحي. يستحي من؟ من أهل الحياة، من أهل المروءة، كما جاء في الحديث القدسي أو يرويه النبي صلى الله عليه وسلم، استحي من الله كما تستحي من اثنين من ذوي المروءة من قومك. وهنا البر ما اطمأنت إليه النفس، نقول إذا لم يكن فيه نص وتردد الإنسان بين الحلال والحرام، انظر كيف تطمئن النفس. وفي بعض روايات الرواية الأخيرة هذه يا وابصة، قال وكيف ذلك؟ يعني كيف أعرف أن قلب اطمئن؟ يقول ضع يدك على قلبك فإن القلب يطمئن للحلال ولا يطمئن للحرام. الآن في علم الجنايات عند التحقيق مع المجرم، المحقق ياخذ يده النبض زي الطبيب يكشف عليه، فاذا وجه اليه سؤال في صميم الموضوع نبض قلبه بسرعه، واذا كان السؤال بعيدا عن الموضوع وليس فيه هناك ريبه يكاد المريب يقول خذوني، فتجد النبض معتدل، فيستدل بتغير نبضات القلب مع تغير الاسئله على حالته النفسيه وعلاقته بالجريمه. البر ما اطمأنت إليه النفس. وهنا نأتي إلى لفتة صغيرة أو زاوية على الجانب، نقول لإخواننا طلبة العلم، ونؤكد على أولئك الذين يجدون في أنفسهم الكفاءة الخاصة ويعرضون عما سطر السلف رحمهم الله في أبواب الفقه والفتوى، حينما تكون المسألة لا نص فيها أو فيها خلاف، وجئنا في معرض الاستفتاء، لو قدر اجتمع الأئمة الأربعة وأصحابهم وأنت بسلامتك معهم، وعرضت قضية لا نص فيها وتردد فيها النظر وعادت الفتوى إلى القلب، أي القلوب أولى بأن نأخذ باطمئنانيته؟ إيش تقول يا جماعة؟ قضية عرضت مرت على سلف الأمة واجتهدوا فيها وأفتوا، أفتوا بأي شيء لا نص، فإذا لم يكن فيها نص حتكون الفتوى صادرة على بناء على إيش؟ ما اطمأنت إليه القلوب، وقلوب من؟ سلف الأمة. فإذا عرضت عليك اليوم واستفتيت قلبك وكان لك رأي فيها ولسلف الأمة ذوي القلوب الحية والقلوب المستنيرة رأي فيها، إذا خالف رأيك رأيهم ما هو الحكم؟ ما الذي ترجح؟ ما الذي تعمل؟ تأخذ فتوى قلبك واطمأنينته، أو فتوى أولئك الأخيار الذين شهد لهم رسول الله في القرون الثلاثة المشهود لها بالخير، وكل العالم يعلم مدى تقواهم ومدى ورعهم ومدى علمهم ومدى فتح الله عليهم ومدى ومدى إلى آخر شيء. لو قيس الفرد بأولئك، لو قيس العالم اليوم بأولئك، ما وصل إلى شيء. ماذا نفعل؟ نضرب بأقوال سلف الأمة عرض الحاد، قل والله أنا نفسي مطمئنة لهذا. يجب أن تشك في نفسك أنت وتتهم هواك، لأن إذا كانت المسألة معروضة وعرضت على مقاييس أخرى، تلك المقاييس هي قلوب الصالحين من سلف الأمة وكان لها فيه رأي، وأنت الآن لك رأي مغاير لآرائهم، يبقى تتهم رأيك ولا تتهمهم؟ تقول يا جماعة على طالب العلم قبل أن يستبد بمسألة في حكم أو رأي يستنير بأقوال السلف أولا، ماذا قالوا فيها وما هي وجهة نظرهم. يقابل هذا والإثم ما حاك. يقول بعض العوام: الحيوان يعرف البر من الإثم. وكيف هذا؟ بالطمأنينة والقلق. سمعت من بعض الشيبان يقول: الغنم تعرف الحلال والحرام. قلت: كيف هذا؟ قال: ما عندك غنم؟ قلت: عندنا. قال: ارمي البرسيم. الجيران عندهم؟ قال: قلت: عندهم. قال: ارمي البرسيم في الشارع، سيجتمع غنم الشارع كله ياكل. صيح في الغنم، تجد الغنم حق الناس تجري وغنمكم انت واقفة. ليش؟ لان غنمك تعرف انه برسيمك، وغنم الجيران تعرف انها معتدية وليس لها. ايش تقول يا جماعة؟ والله كلام صحيح. وقال: حتى البسة او القطة تكون تأكل وتأتي عندك نو، تأخذ وتعطيها، تأكل جنبك، تيجي تمد يدها كده هي كمان اسلك نو، تعطيها تأكل هي جنبك، لكن لو تضربها ترجع تاني تخطف، فين تروح؟ ما تحصلها. اذا خطفت منك شيء تعرف انه ليس بحق، تشرب بها تأكلها هناك دون ان تحصل عليها. اذا الحيوان يدرك الحلال من الحرام، ولكن القضية في اي شيء؟ الحلال البين ليس فيه استفتاء، والحرام البين ليس فيه استفتاء، ولكن الاستفتاء فيما كان بينهما. وهذه المنزلة والمرتبة، كما كان يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، شفافة جدا، وهي مقياسها التحرج. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا حصل في النفس حزازة، حصل في النفس احتكاك، قامت تحك زي الريح في البطن، قامت تتحرك والصدر ما هو داري ما هو قادر يطبق عليها، لا والله اذا تركتها استرح. اذا والاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع. كن يطلع او لا يطلعش هذه مسألة نسبية، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين بان الانسان من جبلته لا يمتنع ان يرى الناس منه العمل الحسن، ويكره ان يرى الناس منه العمل الايش؟ السيء. اذا هذا الحديث يعتبر مقياس لشفافية القلوب بينها وبين الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.